فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نفصل الآيات، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ آيات من سورة الأنعام، من سورة مكية عظيمة تتحدث عن تثبيت أركان الاعتقاد، وتعلم الناس كل الناس كيف يكون الإيمان بالله وحده لا شريك له. تعلم الناس جميعا كيف نفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية وحده على خلقه. آيات تعلم الناس كيف تكون المناظرة في العقيدة، وكيف تكون المناظرة في أصول الدين والتوحيد. خطاب موجه من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم كعادة هذه السورة، والأسلوب تجدونه غير بعيد بين سورة يونس وسورة الأنعام. قل هنا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والآيات كما تعلمون في سياق أوائل سورة الأنعام، والآيات التي سبقت كانت تتحدث عن موقف هؤلاء المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ثم تعرض الآيات على موقفهم في الآخرة. وهذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه علم ما لم يحدث بعد. فكانت الآيات تقارن بين موقفهم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين يدي العذاب الأليم في الآخرة. ثم تكلم الله تعالى وأوضح أمرا هاما جليا، ألا وهو أن الإنسان المغرور في الدنيا ويظن نفسه أنه سيد هذا الكون، وأنه ليس في الكون غيره وليس في الكون سواه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الكون، وأن الله إلهكم وحدكم. أنتم بالنسبة لله، تنظرون وتقولون في ذات أنفسكم: هو ربنا، هو إلهنا، نحن ليس لنا رب سواه وليس لنا إله غيره. طيب بالنسبة له هو ليس له عباد سواكم أبدا، ليس له خلق سواكم أبدا. ولذلك كان التعبير في أول سورة نزلت في أوائل المصحف، كلمش عن الترتيب، عن ترتيب المصحف بس مش عن ترتيب النزول، كانت الفاتحة شبه تأولها في أولها: الحمد لله رب العالمين، وأنت من هؤلاء العالمين، ولستم وحدكم العالمين، وإنما العالمون كثرة كاثرة، أنتم تعتبرون عالم من ضمن هذه العوالم. أما هو فهو رب العالمين، فضع في اعتبارك أن الله هو ربك وحده، ربكم وحده لا شريك له. إلهكم وحده لا شريك له، لكن لستم أنتم عباده الذين لا غيركم عباد، مش غيركم، لا، هناك خلق غيركم كثير، هناك عباد غيركم كثير. ولذلك إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم ولا تجر وازرة وزر أخرى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، الأمر ليس كبيرا، وإنما كبير بالنسبة لكم أنتم إن كفرتم، لأنكم ستقلدون والعياذ بالله في نار الجحيم. انظر هنا في هذه الآية يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الحشر للجميع. فلا تظنوا أن الأمر وقفا عليكم وحدكم، بحيث أنكم إن كفرتم ستضرون ربكم. لا يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تستطيعوا أن تنفعوا الله، ولا تستطيعوا كذلك أن تضروا الله. ولو أن جميعكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وإن اجتمعتم على أسجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا على الإطلاق. وإنما هي الفائدة تعود عليكم أنتم وحدكم. فقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ثم بعدها يعقب القرآن. وما من دابة في الأرض، في الملك كبير جدا والهيمنة عظيمة وسلطان ربنا عظيم، وصفات الله تبارك وتعالى محيطة بالخلق جميعا، وكلمة الخلق عبارة لا نستطيع أن نستوعبها، وتلك العوالم لا نستطيع أن نقوم بحصرها ولا بإحصائها، بل المحيي وحده هو الباري سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا وصلنا عند هذه النقطة بدأت المحاورة في التوحيد والجدل في أصل الاعتقاد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. هذا الخطاب يوجه لمن؟ يوجه لمجموعة من الناس أشركوا مع الله آلهة أخرى في قصة شركية أسطورية حكيتها لكم مرارا كثيرة. أن المشركين ومشركوا مكة بالذات كانت لهم فلسفة عجيبة في قضية الاعتقاد. كانوا يعتقدون أن الملائكة هي بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويشهدون. ادعوا أن الملائكة إناث، وادعوا أن هؤلاء الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقول الوثنيون والمشركون والظالمون علوا كبيرا. يقولون عن هؤلاء الملائكة نساء، ويتكلموا عنهم بصفة المؤنث، وهذا لا يجوز. كذلك يدعون أن هؤلاء الملائكة بنات لله تبارك وتعالى أولاد. فإذا كان بعض الناس قد ضيق البنوة وحصرها في شخص وحيد وادعوا أنه ولد واحد، فإن الوثنيين من العرب قد وسعوا دائرة العائلة المقدسة حتى أتت على الملائكة جميعا، فجعلوا الملائكة بنات وجعلوهم بنات لله. والله يقول سبحانه وتعالى: وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والقسمة قد قسمة ظالمة، القسمة كانت عند هؤلاء المشركين ظالمة. ولذلك حينما يبشر الإنسان منهم بأنثى يخطب ويدعيها لله، شوف قسمة ظالمة. تلك إذا قسمة ضيقة، قسمة غريبة وعجيبة وظالمة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم في الآية الأنثى، وفي آية أخرى يوضح فيقول إيه؟ بما ضرب للرحمن مثلا، لأن الأنثى جعلوها بنت لله، بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجوه مسودا وهو قديم. ثم جعلوا الجن أزواج هؤلاء البنات، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجن أزواج الملائكة، ويقول الجن أطهر لله بنسب، صلة نسب وطير بينه سبحانه وبينه. وده تقول سورة الصافات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يشركون. إلا عباد الله المخلصين المستثنون، عباد الله المخلصين استثناهم الله تبارك وتعالى من هذا الكلام الكاره الذي يدعيه هؤلاء الظالمون. ولذلك تنتهي سورة الصفات بقوله تعالى مسبحا ذاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ثم يسلم على رسله لسلامة ما وصف الرسل به ربه سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين. ثم يثني على نفسه بما يليق به فيقول: والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه القصة والعقيدة في أزمخة هؤلاء المشركين، فهم لم يكونوا يدعون أن هذه الأصنام آلهة خلقت وترزق، وإنما الخلق والرزق لمن؟ لله وحده لا شريك له. هذا كان اعتقادهم المشركون القدامى. ومع ذلك كانوا يقولون إن هذه الملائكة قريبة من الله لأنها بنات له سبحانه. ثم يجعلون لها رؤوس في الارض، اصنام تبعث، صنم ده العزة مؤنث اسم العزيز، بمنى مؤنث المنان، بلات مؤنث لفظ جلال الله. فيبقى ده من باب الشرك في الاسماء وخلع اسماء الله الحسنى وجعلها مؤنثة، وتسمية الاصنام اللي بترمز لمين؟ للملائكة بها. فالملائكة في نظره البنات، ومسمى بأسماء مشتقة مؤنثة من أسماء الله الحسنى. ولذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في الأسماء. من ضمن الحث الأسماء تسمية الأصنام بها وتأنيث الأسماء الحسنى، خد بالك. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في الأسماء. فيجئون الى هذه الاصنام، والاصنام ما تفتكرش ان الظلم اللي هو صنعه بالايه وعمله من حجاره او من خشب او مما شاكل ذلك. يقول المشرك: ان هذه الاصنام خلقتني ورزقتني لها، ده عارف كويس هو اللي طلعها بالايه، هو اللي طلعها. طب بتطبعها ليه؟ برمز، رمز من الملك الذي في السماء. وحينما ياتي ليدعو، يدعو هذه الاصنام لتكون وسيله وواسطة بينها بينه وبين الله. وهذه الواسطة اللي بينه وبين الله تعالى ليه؟ لأن الإنسان يقول لك: أنا متوثق بالذنوب ومتوثق بالمعاصي، ما أقدرش ما فيش بيني وبين ربنا زي ما بيقولوا عمار، أقدر أرفع العمل إليه مباشرة. فلابد من واسطة، لابد من شفاعة شفيع، لابد من وسط وسيط مقرب إلى الله. ولذلك سورة الزمر تقول: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما قولهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا بنعبدهم ليقربونا إلى الله، لكن هذه الأصنام ما خلقت وما رزقت، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. سيثبتون لله الخلق والرزق. ولكن هذه الاصنام كما قلت لكم وضعوا هذا كاتبا برموز، هذه الرموز موجودة في الارض لتدل على موجودات في السماء من المخلوقات العلوية. هذه المخلوقات قريبة من الله، ونحن نعترف انها قريبة من الله، لكن هم يقولون هي وسائط بيننا وبين الله. فهل الواسطة في الشريعة تجوز ام لا تجوز؟ الواسطة في الشرع تجوز بين الخالق وبين المخلوق، تجوز ولا لا تجوز؟ نقول إن كانت بين الله وبين خلقه فهي جائزة، وإن كانت بين الخلق وبين الخالق فهي غير جائزة، وهذا هو الشرك. هذه ليست فضلور أو لغو، وإنما نستوعبها وصف من الله دينا. نعم، لأننا نحن الرسالة مش هتنزل علي أنا وتنزل عليك وتنزل على فلان وتنزل على عيا، وإنما الرسالة هتنزل إزاي؟ عن طريق وسيط. من الوسيط؟ ملك الوحي جبريل ينزل على نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين فيبلغوا الرسالة، فتبقى الوصفة من فوق لتحت جائزة، اللي هي رسالة ربنا يبلغكم أو أميرا يبلغكم على لسان مين؟ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يلقي الروح من أمره، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى الواسطة من الله لخلقه موجودة، لكن الرسل علموكم وأوضحوا لكم الأمور كيف تتعاملون مع الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عن الرسل وتكونوا العبادة لله مباشرة. واضح؟ خد بالك، الرسل يعلموكم السجود لله، الركوع لله، الصلاة لله، الخشوع لله، الخضوع لله، التوكل على الله، الذبح لله، كل ده لكل الله وحده لا شريك له. ونقف مع الأنبياء ندعو الله وحده لا شريك له. النبي يدعو وأنا أدعو، النبي يسجد وأنا أسجد، النبي يركع وأنا أركع، النبي يدعو ويبكي في دعائه وأنا كذلك، النبي يخشع ونحن نخشع، النبي يتضرع ونحن نتضرع، النبي يتوكل ونحن نتوكل، كلنا على قدم المساواة في العبودية. ولكن هناك فرق، فأنتم درجات وأعلى منكم منزلة ودرجة، لأنه رسول من عند الله مصطفى، فأنت لست على قدم المساواة معه في الدرجة، وإنما على قدم المساواة معه في العبودية. كلنا عباد لله، بل عباد، وقال اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون، عباد لا أولاد ولا آلهة. خدام، يبقى الواسطة من الله لخلقه موجودة، ولكن الواسطة منا لله غير موجودة. ولذلك تأتي دائما في قضايا التعليم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يبقى الواسطة موجودة. قل، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك قل، ما في واسطة. لكن وإذا سألك عبادي عني، ما فيش واسطة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لأنك قل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى خدت بالك إن المشركين القدامى ما كانوش جهلة لدرجة إنه بيقول إن الصنم إني أنا صنعه بإيديا خلقني أو رزقني، لا، بقصة أسطورية وثنية اشتركت فيها جميع الوثنيات القديمة، ولا نبرئ وثنية منهم سواء أدعى أصحابها لها نسبة بالسماء أم كانت نسبتها أرضية. فجميع الوثنيات وجميع الصور والخروج على شرائع رسل الله وأنبيائه كانت فيهم هذه الوثنيات، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. جميع الوثنيات اشتركت في ادعاء الولد والبنت والأولاد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوحيد الخالص هو ما جاء به كل رسل الله، ولا تظن أن التوحيد لم يأتي به إلا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما جاء به كل الرسل، لأن أساس دين الرسل جميعا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بشر، أي بشر على الإطلاق، نكرة في سياق النكر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن بيقول لهم ايه؟ كونوا ربانيين، انصرفوا عني الى الله. كل الانبياء والرسل قال لكاس كونوا ربانيين، تتخذون وسائط بيننا وبين الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم يعني النبي ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا، ايأمركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون؟ فكل الانبياء جاءوا باسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن هؤلاء الرسل: وامرنا لنسلم لرب العالمين. وقال عن هؤلاء الرسل: امر رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن بالتبع بالاقتداء بهم، فقال: فبهداه مقتدي. وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرسل جميعا انهم حملوا امانته سبحانه وتعالى ولم يفرط فيها واحد من رسل الله على الاطلاق. ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ ولذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالات قد حرفت وغيرت وبدلت واعتدل على اساس الرسالات القديمه ودخلتها يد التحريف والعجل، وكانت النتيجه باهواء البشر وباهواء الملوك، ان غيرت وحرفت الرسالات السابقه، وكان الناس جميعا يظنون في الرسالات غير الحقيقه التي انزلت على رسل الله، حتى انهم قالوا المشركين بتوع العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل الالهه الها واحدا، الالهه كلها هي الوسائط بيننا وبين الله، اله واحد، ان هذا لشيء عجاب، اسمع ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. ده جاء خلف الملة اللي في الدنيا كلها، حتى الملة الاخرة. ما هي الملة الاخرة؟ ملة النبي عليه السلام خالقها، يقولون ثلاثة، جاي هو يجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة، ان هذا الا اختلاق، انزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكر، بل لما يذوقوا عذاب. معنى ذلك ان مشرك العرب كانوا يعتقدون ان قضية الوسائط وقضية تعدد الآلهة موجودة في كل الرسالات، ويظنونه دين من عند الله، لانهم يسألون المزورين والتجادلة والمحرفين، فيقولون لهم ان رسل الله ما جاءوا الا بهذا الشرك وبهذا الكذب وبهذا الدجل. حتى كانت المناظرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من يدعي انه من اهل الكتاب السابق، وقالت سورة آل عمران في نهاية المناظرة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، هذا مش ينفع معكم الجدل ولا ينفع معكم مناقشة بالعقل ولا بالنقل، فقل تعالوا نبرأ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفر المجادلون المناظرون من هذه المباهلة وهربوا بالليل، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنجلنا إلى الصباح. فلما جاء الصباح كانوا قد فروا عن اخرهم وهربوا من المباهلة، ولما سئلوا عن ذلك قالوا: ما باهل انسان نبيا واسلح. وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لو باهلوني لأجز الله عليهم الوادي نارا. فهربوا من المباهلة. نعود الى ايات سورة الانعام. في هذه المناقشة الطيبة الفريدة من نوعها في سورة الأنعام يقول تعالى لهؤلاء المشركين: إن كنتم صادقين فعلا فيما تدعون من كذب ولذته إلى الله تعالى. وبتدعوا دين من إبراهيم الحنيفية، تدعوا دين إبراهيم ودين إسماعيل عليهما السلام، وربنا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وابراهيم امام الحنفية عليه الصلاة والسلام ذكرت او ذكرت الصور المكية قصة وستأتي او سيأتي في سورة الانعام نفسها حديث مطول عن ابراهيم عليه السلام، لان مشرك العرب كانوا يدعون به نسبا وبه صلة، حتى انهم صنعوا له من ضمن 360 صنم في الكعبة وفي ما حولها من المسجد الحرام، صنم في داخل الكعبة لابراهيم وهو يستقسم بالاذان. ابراهيم يستقسم بالاذان، وهذه الاصنام التي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. شوف حتى التزوير على ابراهيم عليه الصلاة والسلام امام الحنيفية العظيمة. يقول قل أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ الكلام ده بقى يدقش الفطرة الانسانية. ما يولد المولود على الايه؟ على الفطرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح الامر، يقول يولد المولود على الفطرة، فأبواه يعني بعملية تغيير وصقر واجتراء وتحريف، فأبواه يهوداني، فأبواه ينصراني، فأبواه يمجداني. الأب والأم هم اللي جعلوا الإنسان، يهودي نصراني مجوسي لم يقل أو يجعلونه مسلما، فدل على أن الفطرة هي الإسلام. يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجدان أو يسلمان أو يمجدان أو ينصران، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تجدون فيها من شيء جدعة؟ عملية جدع الأنف الصغير البهيمة تتولد كده شكلها طيب وجميل كاملة، حتى الأنف الصغير موجود في البهيمة. جدع الأنف وهي عملية عدوان على الفطرة، يعملوا قص الودن يبتعوا الأنف وجعلوها سائبة وطيلة حاد إلى آخره كما ورد في سورة المائدة. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء جمعاء يعني كاملة، هل تجدون فيها من جدعاء تتولد أنفها مقطوعة قبل الفلق؟ ولذلك يقول تعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلقها، لا تبديل في تفسير من التفاسير، لا تبديل، هذا خطأ، ولكنه بيحوي الإنشاء، فمعنى لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على الفطرة، دعوا الناس على ما هم عليه، لو تركتم الإنسان وفطرته لما مال إلا إلى التوحيد بالفطرة. لكن لو انت جيت مسكت العيل من صغره وقعدت تقول له كان تحكي له قصص واساطير وده عفريت وده بيقول له من الغوله وتحكي له اطلع العيل مرعوب ويشوف خيال يتخض وده عفريت، انت اللي زرعت في العيل من صغره الخوف، زرعت في عقله الاسطوره، زرعت في عقله الخرافه، الخرافه مصنوعه، فانت اللي بتعلمها لطفلك منذ الصغر، يشوف العيل ويسمع وتحكي له من الاول وتقول له كلام كبير يشب على ما نشا عليه من الصغر، فتكون النتيجه ان انت بعمليه تغيير لويت الفطره، لويتها، جعلت الفطره منحرفه. فهنا يقول تعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هنا يقول تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، الكلام ده بموجه للفطرة، والفطرة ساعة ما بيحدث لها شدة لا تفزع إلا إلى الله قدامك. يبقى الإنسان ماشي تيجي في أي مشكلة، ما باب يا حسين، ما باب يا رضا، كلام ساعة ما الزلزال حصل في مصر كانوا بيقولوا إيه ساعتها؟ كلهم يا رب، كلهم يا رب، تنسى كل الاسماء الثانية اللي انت بتقولها. ساعة الشدة ضل من تدعون الا اياه. وبيننا وبين بعض الفطرة، وبيننا وبين بعض الشدة، فشو بآية الدنيا؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ شدة بقى الشدة دي بتغربلك، بتخلي الإنسان كل الخرافات ترتكي كده تتناطق تلقى على جانبي الطريق. حينئذ تنطق الفطرة السليمة، فطرة بس هي اللي تنطق طيب. فيقول يا رب كل الطحين السماء شعيسا اللي يقول لك ربنا في كل مكان وكذا وكذا، تقول له طب ولو قلنا ان الله في السماء له صفة العلو ده تكفير حتى ده الطحين السماء يعني ظبطت له شوية. والجدالات تختفي، الجدال يختفي، المناظرة تختفي، الجدل البيضاني يختفي، وإذا الناس جميعا يرفعون أيديهم، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس، الأب وابنه، العالم والمتعلم منه، المعرض والفاجر والفاسق، كله بيستوي مع بعض، كله يرفع ايده. تخيل كده وراكبين كلكم قطار، والقطر ده مثلا حصلت له حادثة ولقيت انفصلت عربة القيادة عن بقية القطر، شو بقى انت بتعمل ايه؟ كل اللي في القطر يعملوا ايه؟ لو معاك ناس من افجر الفجرة هيكون موقفهم ايه؟ ناس ما ركعتش لله ركعة في حياتها. انسان رايح متوجه في طريقه لارتكاب جريمة، انسان رايح علشان يعصى الله، انسان كان بيرتكب معصية معينة، تحصل انسان ظالم. تصور كل الناس لو جمعهم قطار، وهذا القطار لسبب من الاسباب فقدت السيطرة عليه، ماذا تكون النتيجة؟ شوف بقى تصور في طائرة في زلزال معين. خلي بالك الامور دي بتبقى مقصودة من الله، لا تظن ان في شيء بيحدث في كون الله صدفة. الحكمة دي امر مخترع برضه من مجموعة من الناس، لا اقول انحرفت فطرهم، ولكن بفعل فاعل اعتدوا على هذه الفطرة لاغراض دنيوية خبيثة، واحيانا تكون لاغراض دينية خبيثة، كما فعل الكهنوت اليهودي في برتقالات حكماء صهيون وفي صلمودهم لتضييع الاساس العقائدي لتقوم الامم منقورة الكيان. لا عقيدة لا ولا كده، وتبقى العقيدة الوحيدة موجودة عند مين؟ عندهم هم. فيسودون العالم كله ويقومون على السيطرة على العالم كله، ويصبح الناس جميعا عبيدا لهم تحت اقدام الغول الصهيوني. امور مقصودة دينيا، واحيانا تكون لاطماع دنيوية، تكون النتيجة الاعتداء على عقائد الناس، وبالذات العقيدة الخطيرة، العقيدة الحق، العقيدة الصحيحة، عقيدة الأنبياء جميعا. فربنا تبارك وتعالى يخاطب هنا هؤلاء المشركين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، ده العذاب، أو أتتكم الساعة؟ أنتوا بتقولوا إحنا صح وأنت غلط يا محمد، وإحنا بندعو هذه الآلهة وهي وسائط بيننا وبين الله، وتقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وتقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. الجدل ده كله ساعه ما ياتي الحق من قبل الله، ماذا تكون النتيجه؟ اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ كنتم صادقين في ادعائكم لهؤلاء؟ بيقولوا ايه؟ كنتم صادقين؟ طب ان كنتم صادقين بجد، هل هتدعو الله وحده ولا هتدعوه؟ اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ ولم ينشط القرآن حتى يجيب هؤلاء، فانهم لو اجابوا سيجيبون في حال الشدة ام في حال الرخاء؟ في حال الرخاء، اجابوا في حال الرخاء، المناظرة في حال الرخاء. يقول طيب ومين قال لك ان احنا مش هندعو الا الله؟ مجالس إجابة بتاعت مجموعة من الناس المخمورين. طب انت راجل مخمور سألت سؤال هتستنى يجاوبك ما هو بقى بل من طريق خطابه معاك، ما تسكتش انت وتسيبه هو اللي يجاوب، يجاوب ايه؟ ما جايز لو ما يجاوب تجعل سبيل الله معوجا، تجعل سبيل الله تبارك وتعالى معوجا، سينحرف عن الصراط المستقيم حتى في اجابته، مع ان الاجابه قاطعه والخطاب موجه للفطره عشان يخربلها. ده مش مستني عشان يصيب عليهم حكم، هو الامر واضح. فيقول بل اياه تدعون فيكشف وحده لا شريك له ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. شوف السؤال، ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه، العذاب ده عذاب للصفصال لو جاي، العذاب الشديد تيجي مصيبه تطلع هؤلاء، عذاب الله او اتتكم الساعه كما قال او الساعه والساعه ادعى وامر، او اتتكم الساعه اغير الله تدعون. السؤال، اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ طبعا ان كنتم صادقين في ادعائكم له بالالوهيه، او ممكن يكون المقصود ان كنتم صادقين هتجاوبوا جواب صادق، اتكلموا بصدق مره بقى نتكلم جد، لان هم كانوا كذبه بداوا من، قلنا ان هؤلاء المدورين يبداون كذبه وينتهون كذبه، ودائما لا اجد انسانا من المنحرفين ياتي ليناقشنا الا وتجده ملامح الكذب عليه ذاتها، والأدين على وشه وهو بيتكلمك انه ما عندوش استعداد انه ينفذ الحق ولو للحظه. فانت بتتعاوز مش شرط تقيم عليه الحجه وخلاص، اقامه الحجه دي لما نكون في محض الكبير وهذا الرجل داعيه، لكن انت لو حريص على هداياته بتديله اسئله معينه تهز فطرته، حتى اما تيجي انت على كتاب كده ولا شيء وتلاقي عليه تراب ولا حاجه وانت تعمل عليه كده، اللي عليه من التراب ساعه العالم هيعمل ايه؟ هينظر ويبدا يظهر، فانت بترده تهزه، انت بتديله الاسئله موجهه للفطره، مش مهم بقى تقيم عليه حجه او لا، الامر بيناقش فطرته من الداخل، ده المقصود هنا. ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه؟ تعالى بقى انسى الدنيا وانسى المشاكل وانسى كذا وانسى الخلافات اللي بيننا، وتعالى ان تقوموا لله مثنى وثلاث ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، بينك وبين نفسك. مش القضيه قضيه المناقشه العالميه، احيانا الانسان يحفظ ان يطلع غلطان مش كده ولا لا؟ احيانا علشان الجماعه اللي هم بيتبعوه مش عايز يطلع قصادهم صغير، ده راجل كبير وراجل من الناس القمه للكبار، يظن في ناس فيه ذلك، فمش عايز يطلع غلطان، لكن لما تقول له بينك وبين نفسك ودي عن الاجابه السريه وناقش الموضوع ده. فهنا ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه، اغير الله تدعون؟ هتدعو غيره؟ لو دعوتم غيره معه فانتوا على حق. قال لك لا، اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ مش هيحصل. قبل ما تجاوبوا هجاوب انا، بل للاضراب اي جواب تجاوبوها مش عاوزينها، لقل من يرزقكم من السماء والارض، قل الله، قل انت يا محمد الله، ما انهم عارفين في مناقشات ثانيه هيقولوا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، عارفين، لكن اجابتهم اجابه في الجدل ممكن يدخلك في جدل بظنك ويلف ويدور معاك. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب، والجماعه القائلين يهود ويهود يعني بيقولوا اتباع لموسى، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، قل انت يا محمد من انزل، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دول مش علماء، دول مجموعه بتلعب في الطين، الخوض اللي هي المخاضه، الطين بنت الطين في خوض وبيلعبوا في المخاضه اللي هم بيلعبوا فيها. دول مش علماء، اذا كانوا علماء قولوا ما انزل الله على بشر من شاء الله. اما انت علماء اهل الكتاب اتباع موسى، نسيتوا موسى، نسيتوا التوراه بلعتوها، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، قل انت يا محمد فانت اصدق من نطق بالحق صلى الله عليه وسلم، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل نفس الكلام، قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه، اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ بل اياه تدعون وحده لا شريك له. من اين عقدنا التوحيد هنا؟ بل اياه تدعون، من تقديم المعمول اللي هو المفعول به، بل إياه تدعون، لأن النظم هيكون بل تدعونه كده. ما هو في فتح، خلي بالك، وربنا لما يقول في القرآن الكريم فاعبد الله، هل تعبد الله تساوي ذات الله تعبد؟ المعنى واحد لكن دي مش زي دي. فاعبد الله ما تقتضيش تقصيد الله بالعباده، ولذلك اعقبها اخوانا مخلصا له الدين. تعبد الله مخلصا له الدين، لان تعبد الله تعبد سلام مش كده، والفاعل مش كاتب انت يعني الله رب الجلاله مفهوم مش كده. كويس، تعبد الله ممكن تعبد الله، لو قالك تعبد الله عبدت الله وعبدت معه غيره فانت قد نفذت ما امرك به. ما يسكتش يقول لك تعبد الله ايه؟ مخلصا له الدين، يبقى ده التوحيد، يبقى لا يعبد الا من؟ الا الله. لكن لما يجي في سياق ثاني للتنويع بقى والتشويق يقول لك ايه؟ بل الله تعبد، تعبد بل فعل الامر والفاعل المتصل تقديره انت، والمفعول فين؟ مقدر اللي هو اياه. بل اياه كده ولا لا؟ بل الله تعبد. معلش عارف لو قال بل الله بعبد مخلصا ما تنفعش بكاء زياده. النظم المعجز، النظم المعجز يتبرع من الوقوع في هذا، لان الاله تعبد مخلصا ما تجيش، يبقى خطا. فما نقولش مخلص ليه؟ لان تقديم المفعول دل على الايه؟ على التقديم، يعني لا يعبد كده. ولذلك في سوره الفاتحه قال ايه؟ اياك نعبد، ما قالش نعبدك، وإن بل إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إيه؟ إلا أنت يا ربنا. فهنا قال بل إياه تدعون، ما قالش بل تدعون الله، لا بل إياه تدعون. يبقى دي تساوي إيه؟ لا تدعون إلا الله، بل إياه تدعون. شوف التعبير، وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون مش كده؟ وتنسون ما تشركون، ده كده الترتيب، ده الترتيب المنطقي. هتدعو الله وحده وتنسى مين؟ اللي انت كنت بتشرك ليه؟ هتنسى اللات والعزى والحصين والمش عارف ايه، كله هتنسوه، تدعو مين؟ الله وحده. يبقى ساعه تدعو الله كل ناس يعني تارك، اما النسيان من الذهول، من شده الذهول مجيء الساعه او مجيء العذاب او مجيء المصيبه، الانسان ينسى اللي كان بيدعوه قبل كده. وتنسون ما تشركون، وصف تنسى كل اللي كنت بتدعوه مع الله، وتدعو الله وحده، الحاجتين دول مع بعض، بل اياه تدعون ها وتنسون. والنسيان يكون اما ظهور واما طرد، والنسيان يجي في القران وفي اللغه العربيه ما تدعون اليه انشاء وتنسون. يبقى كان اللي يتلم مع بعض كان بل اياه تدعون وتنسون. اكتم فيكشف ما تدعون اليه الانشاء، اكتمه على المعطوف عليه. خلي بالك، ما انا عندي بل اياه تدعون وتنسون، الاثنين دول معطوفين على بعض لانهم مقارنين لبعض. قطع المعطوف والمعطوف عليه وحط في النص ايه؟ فيكشف ما تدعون اليه الانشاء. ليه؟ عشان برضه يطمعك في رحمته. الرحمن بيطمع الفطره مهما كفر الانسان وعرضه، طالما لم تات ساعته ولم يكشف له الغطاء ما زال في العمر فرصه، وان امن فالاسلام يجب ما قبله. مش كده ولا لا؟ شوف سوره البروج لما ربنا تبارك وتعالى يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات خدوا الاحاديث باحراق المؤمنين وردهم عن الاسلام. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، طب لو تابوا، لو تابوا تاب الله عليهم، واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، بل إياه تدعون. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فاء على طول إيه؟ لان ربنا قال ادعوني استجب لكم. خلي بالك، وقال امن يجيب المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. مش كده في سورة النمل؟ فهنا يقول بل اياه تدعون، لان الكلام ده قاله لهم في سور كثيرة في القرآن الكريم، واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم ايه يشركون. ولذلك كان دايما المشرك لما يركب الفلك سفينة في البحر وتيجي الأمواج تلعب في السفينة ويعرض للموت ينسى اللات وينسى العزة وينسى كل خطر ويبدأ يدعو مين؟ الله وحده لا شريك له. فقال بل إياه تدعون، لأن هذا كان أخبار كانت عندهم محفوظة وكانوا يقولوها فيما بينهم معروفة للكافة. بل إياه تدعون فيكشف ما تكشف، سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون إليه. أنتوا بتدعوا إلى إيه؟ فيكشف ما تدعون، ما طبعا موصولة يعني الذي تدعون، الدعاء اللي انتوا بتدعوه بتدعوا الى ايه؟ الى كشف الضر عنكم. فيكشف ما تدعون اليه من كشف الضر انشاء، طبعا هنا انشاء دي يعلق هنا الامر على ايه؟ على مشيئته، لانه مش وعد من الله. ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قالش ان شئت، لانه كان بيامر بدعاء ويخبر سبحانه وتعالى بماذا؟ يخبر باستجابه، ادعوني استجب، يبقى بيخبر باستجابه. لكن هنا بيطمع النفس رحمته كتطبيع ليس الا، مش وعد، كان وعد مع النقص على المشيئه، لكن الطمع هنا الاطماع مع هيعلقوا على المشيئة ولا لا؟ فقال ان شاء، لان الكافر المشرك لما يجيله العذاب ويرفع ايديه هل ربنا وعد انه يرفع عنه العذاب اذا جاء؟ ما وعدش، ولكن قال هو القادر وحده على كشف هذا الايه؟ العذاب. فقال سيكشف، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه. انشاء مش كده ولا انشاء معلق على مشيئة الله تعالى. وتنسون ما تشركون، دي كانت معطوفة على بل اياه تدعون، من ساعة الدعاء هينسى الانسان كل الايه؟ الالهة المكذوبة، مش كده ولا لا؟ بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه انشاء وتنسون ما تشركون. طيب الآية في أولها يقول تعالى قل أرأيتكم، أرأيتكم دي ترتيب غريب وعجيب، ما جاش في القرآن غير مرتين هنا، وبعد كام آية هيجي أرأيتكم إن عذاب الله أو إن أتاكم عذاب الله مرتكا أو جهرة هل يؤلف القوم الظالمون؟ دي المرة الثانية. المرة الثالثة جه للمفرد، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي في سورة الإسراء. طبعا لما تيجي تقرا في كتب التفسير المفوض هتجد ان التركيب ده في مشيئة عربية ونحوية كتير. ليه يقول لك أرأيت؟ خلاصتها عند الجمهور أخبروني، أرأيتكم يعني أخبروني، لأن أرأيت من الفعل رأى وتقدمته أداة الاستفهام أصلا، كده لا؟ أرأيت دي من الرؤية، من الرؤية العلمية، باب ظن وأخوات، يبقى من باب الرؤية العلمية. أرأيت؟ طيب أرأيت في مش كده؟ أرأيت التكلمة مفتوحة للمخاطب، المجرد أرأيت للمخاطب مؤنثة تبقى إيه؟ مكسرة، مش كده ولا لا؟ ما دي فعل فاعل، لما أتكلم أقول أرأيت أنا بتبقى مفعول، بتبقى مضمومة، لكن أرأيتكم التركيب ده ثابت زي ما هو كده ثابت. التاء بتلزم حالة واحدة اللي هي الفتح، النصب. أرأيت دخلناها على مؤنث، دخلناها على مذكر، دخلناها على عدد كبير، جمع مبدئية أرأيت. إن الأمر اللي كان في الخطاب هي أرأيتك، تيجي في المفرد أرأيتك، في الجمع أرأيتكم، لكن التاء دي هي ثابتة. في الندوة أرأيتكن، مش كده ولا لا؟ التركيب ده زي ما قلت لك فيه صعوبة في إعراب، وخلطت الأمر علشان ما تعبش عليك، ناخد بقول الجمهور اللي حاول ان احنا برضو افهمها انها للتنبيه وللتعكيد من غرابة ما سيأتي بعد، وهو استفهام بلاغي. الغرض منه يا اخوان تقرير، الغرض منه ان ربنا بيقرر هذا الامر، فكأنه مثلا بيقول لك ايه لك، او يقول لك ماذا داعي لك، ما هو رعب معنى، او ارأيت تقول لك رأيك ان الرأي، الرأي من الرؤية العلمية مش الرؤية الطبيعية، تقول لك ارأيهم يعني اكبرني، رأيك الشخصي او عن مدى علمك واعتقادك في ايه يا ربي، ان اتاكم عذاب الله او اتاكم الساعة، واضح الامر، يبقى بس ما يجيش غير في اسلوب التعجيل، لانه بينبه على حاجة غريبة، باقي بينبه على حاجة غريبة، قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتاكم الساعة، اغير الله تدعون ان كنت صادقين، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه شاء. بعض العلماء طبعا في مشكلة، هو عذاب الاستئصال لما بيكون عذاب الاستئصال اللي هو ايه؟ كما ارسل على نوح وقوم عاد وثمود اللي هو بيقضي على الكفرة، هل عذاب الاستئصال اللي يجي ممكن ان رب يكشفه ولا لا؟ قال لك قال فيكشف ما تدعون اليه ان شاء، وربنا قال في مواقف اخرى وراءوا سافرين الا في ضلال، فدي كانت مشكلة عند بعض المفسرين المحققون على ان عذاب الاستئصال اجازة لن يرفع، ولكن جائز رفعه ولا لا، هي دي المشكله، قولوا ان هو ما وقعش قديما وعما جاءه العذاب، يعني العذاب بتاعتنا جه ما رفعش عن قوم من الاقوام، بل ساعة ان كان ياتي كان يقطع دابر الكافرين، لكن هل الامر في مشيئه الله جائز ولا غير جائز؟ جائز رفعه ولا مش جائز؟ ايه ده اللي هتتكلم عنه؟ ما بتتكلمش عن الوقوع وعدمه، وانما تتكلم عن ايه؟ الجواز. فقال سبحانه وتعالى فيكشف ما تدعون اليه ان شاء، وطال الامر مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالامر يعتبر في الجواز وعدمه، لان الله اذا شاء رفع بلاء، واذا لم يشاء لم يرفعه سبحانه وتعالى. فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشاء. ثم يضرب لهم سبحانه وتعالى المثل بالامم السابقه، يفتح القران صفحه التاريخ، اعظم كتاب تكلم عن التاريخ الاسلامي هو القران الكريم، ما بقى في الكتاب من شيء يحتاجونه، كل اللي تحتاجونه فيه، ويعتبر القران الكريم خلاصه للتواريخ السابقه، فيها اللي بيها امه من الامم علت ونجحت وفلحت، والاسباب اللي كانت فيها من الامم اصبحت طوابع النعاس، الاسباب اللي فعلوا بيها امه وقصه امه، كل ده موجود في القران، العلل والامراض، القران بيشرح الامم، عارف التشريع هو ده تشريع تاريخي، شرح الامم والام دي هلكت ليه، الامه دي والعلم امراض اللي بتعتري امه من الامم فتجعلها تضيع، وكيف ان جامل هذه العله برضه الامم بتعيا وبتعتل وبتصير امراض في البشر سواء بسواء. فقال هنا سبحانه وتعالى لقد ارسلنا الى امم قبلك، ولقد وهذا فيه صدقه ولقد وقصد التحذير، ارسلنا الى امم من قبلك، افتكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ان امتك الامه الوحيده اللي كانت مشنها، ده في امم كبيره كانت قلوبها اقسى من الحجر، في القران بيضرب المثل وبيخلص، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، قلنا اليهم ايه؟ رسلا، هؤلاء الامم من قبل، كلمه مؤمن دي بينت ان هم وقفوا في الموقف اللي وقفوه المشركون منه، ولقد ارسلنا الى امم من قبل فاخذناهم بالباس والضراء لعلهم يتضرعون، هل ربنا ما ارسل الرسل جاءت الرسل معها الباس والضراء؟ لا، وانما جاءت الرسل تدعو الى ايه اللي حصل؟ كذب اقوام رسل رسلا، فكانت النتيجه فاخذناهم بالبأساء والضراء، من اجل عرفنا ان الله يقصد هنا انهم كذبوا الرسل، وفي محسوب يدل على السياق، هو مش هياخذهم بالبأساء والضراء عرفنا الرسول جه، وانما ياتي الرسول فيكذب الاقوام، الا قال مطرقنا إنا بما أرسلتم بكثرة. ساعتها يأتي أو تأتي لا أضرار. لانه قال من قبل الدين يعني حاله زي حاله، وقوبله بنفس المقابله اللي انت قوبلت ده كله، مش كده ولا لا؟ يبقى المحظوظ عليه سياق القران معجزه يقتصر، ولقد ارسلنا الى امم من دونك التقدير ان هم كذبوا وحرب الرسل فاخذهم بالباساء والضراء، اخذهم الله. والاخذ احيانا يسند لغير الفاعل كما يقول اخذوا العزه بالنفس، واحيانا ياتي الاخذ معنى القهر وبمعنى الاصابه، اخذناهم بايه؟ بالباساء والضراء. الباساء اعم من الضراء، الضراء اقل. فالباساء بتاع الفقر والحروب والقتل والسنوات العذاب والشدرة، قد اخذنا آلة فرعون بالسنين ونقص منها الثمر، يخذهم سبحانه وتعالى بامور شده، سنوات كد، سنوات جوع، سنوات فقر، ياتي الرسول يكذبوه تعاقب الامه الكافره. اخذناهم بالبأساء والضراء، اضعف الانفس، الامراض، يبقى الضراء قصيب جزء منه لكن البقاء عنه. ولذلك يجي بعد كده ويقول انه اهم سبحانه وتعالى بعقوبه عدم ايمانهم او عدم تذكرهم، هيجي يقول الله فاخذناهم بالبأساء والضراء. هدف كثير. لماذا يصيب الله امما معينه بالبأس والضراء؟ للتربيه، مش عقل الانسان. لكن الناس كده، الناس كفروا، الناس خرجت على شريعه الله دون الامر، كانوا مش مؤمنين وهم كفر اصلا، لو مؤمنين واركبوا هذه ابدت عقوبه، لكن دول لا، مثل العقوبه ما جاتش، لان العقوبه اللي هتكون شديده خاصه للظهور. فقال فاخذناهم للبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وتيجي سورة الأعراف وضح الأمر يقول وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون. اسمع، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس باءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة بما كانوا يكسبون. يبقى خلي بالك، الاول البأساء والضراء من امة من الامم، قل يا رسول الله وحدث لها هذا، ولقد ارسل سورة الاعراف بتقول كده وما ارسلنا من نبي في قرية من نبي، كل الانبياء حرمناهم كده. هنا يقول تعالى، ولذلك كان الكفار يقولوا رسول الله نحدث هذا ايه؟ اطيرنا بك يا رب من معك، انتوا مش عارفين من ساعة ما جيبوا وراكم المصائب. فهنا نفس الكلام، شو بيقول ايه؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك ايه؟ فعقدناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الهدف من البأساء والضراء انك ترفع ايديك وتقول له يا رب شيل عننا، يا رب تبنا اليك، ربنا اكشف عنا العذاب الا مؤمن. ده المقصود، لعلهم يتضرعون، يتخشعون، يتذللوا لله تعالى. عدهم يتضرعون. ثم يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، مش كده؟ فلما نسوا ما ذكروا بايه؟ هم ذكروا الاول بكلام الرسل، كفروا ربنا اخذ البأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم البأس تضرعوا، شوف التعبير ده، لولا للتقييد كما اختار الإمام الطبري. جمهور المفسرين جعل لولا هنا النفس، إن هو المقصود فما تضرعوا وما تخشعوا، ولولا إذ جاء بأسنا تضرعوا، إيه؟ باعت مجالهم البأس، كانوا تضرعوا رفعوا بهم وقالوا ربنا عنا العذاب إنا مؤمنون. فرفعهم العذاب وقبل منهم. فلولا جاءهم بأسنا تضعوا، ولكن ما ضرعوا وما تخشعوا، بل كانت النتيجة يشوفوا في التعبير ولكن قست قلوبكم، ولكن قست القسوة دي جابوا قبل سنين. في مقابل هو بايه؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، هو التضرع هيكون عن ايه؟ تقشر عن لين القلب. يبقى كان المقصود الجليل، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لكن كان الامر على لكن للاستدراج، ولكن قست قلوبهم على عكس اراد الله القلوب ياتي بزياده، وكانت الايات والباساء والرعب سببا في تلين القلب. تصور انت الذي يجي باساء وضراء، المفروض ان تجعل القلب المؤمن يرجع ليه. في بعض الناس ممكن يكونوا مفرطة أنفسهم والذنوب كثيرة، تحدث كده مصيبة ولا شيء من هذا ويجي مجاعة شديدة، تلقى الناس تطلع ليه؟ مش كده ولا لا؟ طبعا الكلام ده في العلمانيين، فيجي بقى الفطر المنكوسة. وده لما حدث الزلال الشهير في مصر، شوف الناس لجأت لله وبدأت الناس تتكلم، قولوا عايز يتكلموا عن ذنوبنا، كل علاقة جدة مش في القدسة وفي العقول لما بيختم عليها والعزة. ايه الجماعة المدرويشين دول؟ ايه ده حصل؟ ايه علاقة ده؟ بيكتب الناس لا خليكم في اللي انتوا فيه. الناس ما تدخلوش الى الله ولا تدخلوا المساجد، جد ازاي؟ ايه العصوم كنت في الشارع رايع. امشوا في الشارع وارتكبوا الفسق والفجور عشان يرضي هذا الجماعة الكتاب الكبار اللي فاهمين الحقيقة اللي احنا مش فاهمينها. ما هو الدعاه مدرويشين والعلماء مدرويشين ومش فاهمين حاجة، وسيادنا العلمانيين هما اللي فاهمين كل حاجة. طب فلسفوا انتوا الأمر، أصل الزلزال دوت ليه أمر جيولوجي وأصل الحساب، يعني انتوا تعرفوا ايه؟ هما لا جيولوجيين ولا بيفهموا في ده ولا في ده، ولكن كلهم مجموعة خريجين من كلية الأدب قسم اللغة العربية من تلامذة السيد الدكتور العميد طه حسين. ما علينا. هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم بدلنا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ده كان المطلوب منكم بس تتضرعوا، ترفعوا ايديكم كده فيها ذل وفيها خشوع وفيها نفس كلام الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. في كل نتيجة شفته: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. الأمر على العكس، في امور بتزيد القلوب قساوه والعياذ بالله. فقست قلوب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اهو الشيطان اهو بقى. وطبعا مش الشيطان بيجي، انت بتصور انت دايما ان الشيطان لما بيجي شكله ليه ودان زي ما بيعملوه كده في الفولكلور، يقول لك شيطان وبتاع والنار طالعه من عينيه. الشيطان بيوسوس للناس في القلوب، والشيطان يوحي الى اوليائه ليجادلوكم. هو ربنا بيقول شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شيطان لا، ما هو الشيطان مش دايما الصوره اللي انت بتقولها. الشيطان شيطان الجن، ولكنه ليه اعوان، واعوانه كتير قوي بسم الله ما شاء الله كتير قوي. ربنا يقل منهم. فيقول سبحانه: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. كلمة التزيين دي جت في القرآن الكريم مسندة طارة إلى الله، ومسندة طارة إلى الشيطان، ومسندة طارة إلى ما لم يسمى فاعله اللي هو المكتب المجهول. فيجي مثلا على سبيل المثال يقول: وكذلك زينا لكل أمة عملها. مش كده ولا لا؟ يبقى التزيين ده نسب لمين يا اخوانا؟ لله. وهنا تزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويجي مثلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. يبقى نسب لمين؟ لشركائهم ليردوهم وليثبتوا عليهم دينهم. مش كده؟ وفي قراءه ابن عامر وغيره: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. مش كده ولا لا؟ زين وتيجي زينا، زينا شركائهم، مش كده؟ الشركاء هم اللي زينوا، وزينا تبقى مبنيه ليه؟ لما لم يسمى فاعله. تحقيق العلماء في التزيين، التزيين بمعنى ايه؟ التزيين انه زين الشيء، يخلقه مزين، يخلق الشيء في زينه. ان كان المقصود الخلقه نفسها فهذا الامر ينسب لمين؟ لله. لان خلق افعال العباد في القلوب وفي غيرها، خلق الفعل نفسه لمن؟ لمن؟ سواء الكفر او الايمان، الفسق او الطاعه، الرحمن الخالق لكل هذا؟ والله خلقكم وما تعملون، مش كده اخوانا ولا لا؟ الله خلق الكافر وعمله، وخلق المؤمن وعمله، غاية الامر انه يرضى عمل المؤمن ولا يرضى عمل الكافر، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. الرضا بل الايمان للاعمال الصالحه، لكن لا يرضى الكفر ولا يرضى الايه؟ المعاصي. لكن خلق الجميع وارادها ارادة ايه؟ كونية، لكنه لم يردها ارادة شرعية. واضح الكلام يا اخوانا؟ فهنا يقول سبحانه وتعالى ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. يبقى تزيين الشيطان غير تزيين الرحمن. ولما يقول وزيناها للناظرين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يبقى خلقها مزينة. واضح؟ لكن التزيين بمعنى البهرجة واظهار الشيء حلو في نظرك عشان تحبه وتعمله والدعوة اليه، يبدأ يزين لك الشيء ويبهرج لك فيه ويمدح لك فيه ويوسوس لك، هذا فعل من؟ الشيطان. واذا جاء الفعل مبني بما لم يسمى فاعله، فمع كل حالة هنفسره حسب حالها بعد ما نوضح الامر، مش كده ولا لا؟ فينسب كل لفاعله او لصاحبه، ان كان خلقا فهو لله، وان كان تزويرا ومخرجا فهو للشيطان ولاعوان الشيطان. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اللي هو الشرك. فلما نسوا ما ذكروا به، هم ذكروا بايه؟ بالبأساء والضراء، نسيوها او عملوها معاملة الناس، تركوا التذكير، ذهلوا عنه، قالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء. الضراء بينا لوحدنا، ما الامراض بتيجي للناس والاعداء، وقاعد مفيش براكين بتيجي غير مثلا لينا، ده لازم ما بتجيش، ما بتيجي في البلاد المتقدمه وبتيجي في كذا، وانت الانسان يشتغل فيلسوف، وده من تزيين الشيطان. فلما نسوا ما ذكروا به اسمع، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. من الجحيم؟ قال لك لا. من البأساء والضراء؟ لا. خلاص بقى، ما قصه البأساء والضراء قدت غرضها، فالقلوب قصت، وما ازدادت من البلاء ومن المصائب الا ايه؟ الا قسوه. تعمل معاه ايه كده؟ علم الله فيهم انهم لن ينتفعوا بالبأساء والضراء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ما قالش فلما نسوا ما ذكروا به اطمنا العبيد، لا، برضه رحمته موجوده وبيطمع الناس بالرحمه. شفت الحليم سبحانه وتعالى؟ طبعا الامر ده في ايدي ولا في ايدك؟ كنا ولع يا جدع، اقلب الدنيا في لازم كفر، ولع مين؟ بلد كلها بيه فيها. لكن ربنا الحليم، ربنا الكريم سبحانه وتعالى، ربنا اراد انه في فرعون، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. مش يجي قوة من السماء اقضي على فرعون، انه تدبر، ان فرعون على في الارض وجعل اهل اشيع يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المسلمين. طيب ما الخبر؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. في ايه بقى؟ ملك من السماء او كثيرا من الملائكة اللي تخطب لعبة فرعون ومن على شاكلة فرعون. قال لك مين قال الكلام؟ تعال انظر للتصرف الله، غيرنا خالص، احنا بشر، لكن هو الرحمن سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ المهيمن الجبار. شوف بقى تصرف اسماء الله وصفاته. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وكمان ما جاش كبير مره، لا ده لسه هيتفرج يتولد ويرضع، وامه لسه هترضعه رضي الله عنها، وهيتربى في فرعون، وبعد فتره طويله يروح يسافر ويرجع من السفر، ناقش فرعون بعد ما يكمل 40 سنه، ويحدث من فرعون ما حدث، وفي الاخر خالص تنتهي الاسطوره في مياه البحر الاحمر. شفت الحليم سبحانه وتعالى؟ خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى له اسلوبه غير اسلوبنا. تشوف هنا اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا بما تضرعوا ولكن قطت قلوبهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به كفرنا بالله فتحنا عليهم ابواب كل شيء. من ايه؟ من جهنم. لا، من النعيم. فتحنا عليهم ابواب كل شيء من النعيم في الدنيا. اموال خدوا، زراعه خدوا، بركات جت لهم من فوق ومن تحت. فتحنا عليهم ابواب كل شيء. تمكن في الارض، يغلبوا اعداءهم، انتصارات واعياد الانتصارات، واصبحوا قوه خارقه في ارض الله، ويفكروا نفسهم ان هم المهيمنين. ده شوف التعبير. حتى اذا فرحوا بما اوتي، ده بيقول لك ايه؟ وظن اهلها انهم قادرون عليها. احنا اهل الارض واحنا ملاك هذه الارض، ونقدر نشطر الكره الارضيه المفتين كمان، قادرين على اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. شوف هنا التعبير. حتى اذا فرحوا بإذ ما اوتوا من النعيم اللي تبع عليهم اخذناهم بغتة. شوف عزة الله وكلام العزيز لما بيتكلم، يقول لك في سورة غاف فاخذتهم. فكيف كان عقاب؟ ويقودهم وتطهر الارض منهم، تنبط الارض تماما. شوف هنا. حتى اذا فرحوا بما اوتوا، فرحوا، انتشوا فرحة النشوة، فرحة الانتشاء والانقطاع، وفي فرحهم يأخذهم سبحانه بغتة فجأة بدون مقدمات. وحيوانات مش أي مقدمة، هو كل اللي جاب ده كان إيه؟ بأساء وضراء وبعد كده داون نعيم بعد ما جاء الرسل. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والإدلاك اللي هو قطع الحجة، ونفس حجة الإدلاك اليأس من الرحمة، اليأس في الطمع، مفيش، مش هيتعلق ولا اشياء قال سيدي. فاذا هم مبلسون، وذكر بالتعبير حتى اذا فرحوا في قمه الفرح، في قمه الفرح يتحكم. شفتوش لقارون؟ قارون وعظيم مع انه كان في زمان موسى عليه السلام وعمل اللي عمله حتى مع موسى، واتهم موسى عليه السلام. ان قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم، بغى حتى على موسى عليه السلام. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه أهل العلم يا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وشوف كلمة الفرح هنا، لم تأتي كلمة الفرح في القرآن إلا مذمومة، إلا في موقف واحد اللي هو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ده أسلوب قصر وحق. فبذلك فليفرحوا، يعني ما تفرحوش الا بس هو خير مما يجمعون. يعني لو ربنا انعم عليك بالمال ما تفرحش بالمال، اداك اولاد ما تفرحش بالاولاد، اداك سلطه ما تفرحش بالسلطه، اداك علم ما تفرحش بالعلم. امال افرح بايه؟ بفضل الله ورحمته. بايه؟ بكل شيء. اداك مال تفرح بفضل الله اذ انعم عليك بالمال. اداك اولاد تفرح بفضل الله اذ انعم عليك بالاولاد. تفرح بفضل الله اذ انعم عليك بالصحه. تفرح بفضل الله اذ انعم عليك بسلطه تستغلها في مرضاه الله. يبقى خد بالك، ده الفرق بين الموحد وغير الموحد. غير الموحد يرى النعمه فتسد رؤيته عن رؤيه يد الله. اما الموحد فتظهر النعمة في نظره فلا يرى الا يد المنعم من ورائها، فيفرح بفضل الله وبرحمة الله. شفت بقى علم التوحيد يعلمك انك انت تفرح وتحزن امتى، تغضب امتى. بيعمل ايه فيك التوحيد يا اخوانا؟ بيربي الانسان ويثبت انفعالاته، حتى الانفعالات اللي الناس بتظنها ليس في الدين هيمنة عليها، لا، عليها هيمنة الله. تفعل ولا تفعل، حتى الحزن مقيد، الصبر مقيد، شنو ولا لا؟ الفرح، كل شيء تجده مقيد بشرع الله تعالى. قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من مجمع. لا تفرح ان الله لا يحب الفريقين على الاطلاق على الاطلاق. الفريقين ده بتشرف ما يكونوش فريقين بايه؟ بفضل الله وبرحمته. ان الله لا يحب الفريقين وبتغي فيما اتاك الله في الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحد الراجل كان كل الكلام ده انما اوتيته على علم العلم وفروا نصيحكم. انا اوتيت الكلام ده على علم العلم. ماذا كانت النتيجه؟ خرج على قومه في زينته. ماشي بقى الراجل فرحان بيتبصر في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. شفت الفتنة؟ اصبح هو فتنة لله. انه لذو حظ. لولا ان ربنا بيحبه ما كانش اداله الكلام كده يا رجل هذا الكلام. لولا ربنا راضي عنه ما كانش اداله الكلام ده. انه لذو حظ عظيم. حظ عند الله. ربنا بيحبه عشان اداله وخلى كل الناس دي خدم عنده. مش كده ولا لا؟ ايه اللي حصل في قمة الفتنة دي؟ كان لازم تتدخل قدرة الله لتضع حدا لهذه المأساة حتى لا يحتل الناس. الناس بعض العلماء بيتكلموا وجدوا عامة الناس هتفتن قلوبها. يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون مثل الدين انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن اصبحت قريب من ثواب الله لكل والناس اللي عاوزه تفتن. فقسفنا به وبداره القوم. يبقى فضل الناس كلها يخسف به جهرا علشان ما يفتنش الناس. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولوا وين كان الله يبسط الرزق لمن يشاء. نفس الكلام حدث لهؤلاء القوم. شوف بص حتى اذا فرحوا في قله الفرح فرحوا بما اوتوا. اسمع اخذناهم بغتة سكت بعد شهر. اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قطع دابرهم. الدابر اللي هو الايه؟ اللي بيمشي في الصبر كانهم قوم ناشئين اتخذوا كده من الاول اتخذوا الصبر. اخر واحد فيهم استنى الدابر. الدابر لانه ايه؟ في الصبر في الاخر. إذا كان أضع اللي في الآخر هيبقى اللي في الأول فين؟ مش كده ولا إيه؟ فقطع دابر. أما قطع الدابر يبقى ده إيه؟ في الجحيم. مش كده ولا إيه؟ فقطع دابر القوم الذين ما قالش قطع دابرهم. لا قطع دابرهم ده الكلام بنتكلم عن ناس معينة. لا الأمر ممكن يتكرر زي ما اتكلم عن قوم لوط وقال إيه؟ وما هي من الظالمين ببعيد. ألقيت عليه حجارة من سجين منظور مسومة عند ربك. مسومة من التسويم بتكبر. ولا هي من الظالمين ببعيد. يعني أي حد ممكن يكرر نفس الفعلة دي. ممكن تقطب رقبته وتنزل عليه حجارة من سجين تفتكرش إنها خلصت. لا موجودة لكن بنقاش. شفته؟ أراد أن يهلك فرعون جاب له موسى ولسه بيطلع. فحلف الله ما تستكترش انت ها؟ او ما تستقل الشيء معين. الله له اسلوبه. ما تكفيش باسلوبك انت. فهنا يقول تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ما قالش قطع دابره عشان ما نقولش ده ناس معينه والموضوع من قبل القياس. لا قطع دابرهم. لا قال ايه؟ دابر القوم الذين ظلموا. وصفهم بانهم ظلموا. عشان يقول لك كل من توفرت فيه الشروط والمواصفات العقاب كامل. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. لما يحدث هذا الكلام وتنقطع دابر الكفار مجموعه ظلمت اجتثتهم الارض من تحتهم حدث لهم مصيبه. يعني تحمد الله والحمد لله رب العالمين. شوف ربنا يحمد ويأمر بأن يحمد عند هلاك الطغاة وعند هلاك الظالمين وعند هلاك المستبدين. لأن يا اخوانا الأمر ده هقوله وقت الدرس إن شاء الله. أسماء الله الحسنى وصفاته العليا لها ذرافة ولها دقة. إنك تنظر إلى الكون والنظام اللي ماشي في الناس وتربطه باسماء الله وصفات الله. تربط ما يحدث في الكون من نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي. كل شيء باسماء الله وصفات العلى. خلي بالك كل شيء مربوط باسماء الله وصفات الله العلى. يعني على سبيل المثال لما ربنا يشاء ان يضرب يهود بني النضير ويقول عنهم انهم كانوا قوة هائلة في جزيرة العرب ويقول عنهم ما ظننتم ان يخرجوا يخرجوا من ارض وطئتها اقدامهم مستحيل ما ظننتم لا تخمين ولا ظن ولا علم ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا هود انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فاصبحوا اصحاب المتانيس والخطوط العريقه والقلاع الاصيله يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وقال فاعتبروا يا اولي الابصار الدفع الشرط ايه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يبقى هلاك الطغاه سبح الله ليه؟ لان بعض الناس ممكن يظن ان الجماعه دول قعدوا في الارض وعملوا وعندهم قوه اوعى تفتكر انهم هيمكنوا الى ابد الابدين وظهر الكافرين ما دام في ظلم وفي كفر وفي طغيان وفي شرك فاعلم ان الله لهم بالمرصاد خلي بالك ولذلك كانت النتيجه السبح لله لانك افتكروا ان اليهوديه باقيه والصهيونيه ركزت رمحها واقامت دولتها في جزيره العرب ومحدش يقدر يقرب ناحيه اليهود بني النضير ولا بني قريظة ولا بني قينقاع واستيقظ العرب على ضربه قاسمه لهم وطردهم من جزيره العرب مع ان هذا الامر بكل الظنون كان لا يمكن مستحيل ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم الخصوم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يسلمون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء الجلاء من البلد وطردهم منها لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ليه ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب واخذوا عدت مساوئهم التي استحقوا بها لولا ان الله اجلاهم عن المدينه لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب الله ولذلك حتى لا يساء الظن بالله ويقولون ان الله امهل فسيهمل لا الذي يمهل لا يهمل وانما يمهل ثم يعمل سنته سبحانه وتعالى لقد سبح لله للتسبيح عشان لحسن في سوء ظن فينا الظن بالعداله الالهيه خطا كده ولا لا سوء الظن ده تتدخل فيه الايات القرانيه لوضعه في حجمه الطبيعي وادارته من ذهن اي انسان فاخذ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارتاكم يبقى لابد ايه من تنفيذ فقد سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم النبوه استمرت في بني اسرائيل وكان بني اسرائيل يظنون ان النبوه فيهم الى قيام الساعه طب انتم مش اهل للنبوه في زمان معين انتم عملتم وسويتم قتلتم الانبياء وحرقتم الرسالات وعملتم واعتديتم حتى على اخر رسل الله المسيح عليه السلام هل يظل الامر في ايديكم ابدا تنتقل النبوه من بني اسرائيل الى بني اسماعيل وتبدا السوره العظيمه بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس لا العزيز الحكيم سوره اسرائيل بتتكلم عن نهايه بني اسرائيل كما قرات عليكم في صلاه المغرب نهاية بني إسرائيل تبدأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هنا يقول الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يحمد الله ويسبح الله سبحانه وتعالى عن أن يساء به الظن لأن الموحد لا يسوء ظنه بربه على الإطلاق أبدا فقال والحمد لله رب العالمين عند هذه الآية نتوقف أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم